صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في صحيح مسلم وغيره أنه قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وجاء لفظه في المسند الإمام أحمد: فتنة أكبر من فتنة الدجال. ففتنة الدجال هي فتنة من أشد الفتن وأعظمها، وهو رجل من ذرية آدم مكنه الله سبحانه وتعالى من بعض مقدوراته فتنة للعباد، بل فتنة عظيمة للعباد، ويخرج في آخر الزمان قبل قيام الساعة، ولهذا يعد خروجه آية من آيات الساعة وشرق من أشراطها وعلامة من علامات دنو قيامها، ويكون قتل الدجال والقضاء على شره العظيم على يد عيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان، ونزوله أيضا علامة من علامات الساعة وشرط من أشراطها، والساعة لا تقوم حتى تقوم بين يديها علامات عظام كبار، منها خروج الدجال وخروج أجوج وماجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، آيات عظيمة تكون كالمقدمات والإرهاصات بين يدي قيام الساعة. وفتنة الدجال ورد في بيان عظم خطرها وشدتها والتحذير من الدنو منها والقرب منها أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي يبتعد عن مكانه ولا يقترب منه، لأن القرب منه شر وعلى المرء خطر من فتنته. من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهذا حقيقة فيه فائدة عظيمة جدا للمسلم، أن القرب من الفتن شر على الإنسان، حتى وإن كان الإنسان يقول: أريد أن أرى فقط وأشاهد وأعاين هذا الأمر. الدنو من الفتن، سواء الفتنة الكبيرة فتنة الدجال أو غيرها من الفتن، هذا شر على الإنسان، ولهذا من الخير للمرء أن يكون بعيدا عن الفتن، لا يقترب منها، لأن القرب منها هلكة وشر عليه وخطر أن تسلبه هذه الفتن أو أن يتأثر بشيء منها. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام حديث عديدة فيها الحث على التعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، وأن يكون هذا التعوذ مستمرا مع المسلم في كل يوم من أيامه، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال. ولا شك أن هذا الحث على هذا التعوذ باستمرار كل يوم يدل على أن فتنته ليست بالهينة، وأنها فتنة عظيمة جدا. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى في أواخر هذه الترجمة سوق لجملة من الأحاديث فيها بيان عظم خطورة هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. وأورد في أول هذه الترجمة جملة من الأحاديث عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة من فتنته وتعليمه لأمته أن يستعيذوا من فتنته، أحاديث فيها تعوذه هو عليه الصلاة والسلام من فتنة المسيح الدجال، وأحاديث فيها أمره للأمة نصحا لهم أن يتعوذوا بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا أجمعين وذرياتنا من فتنته ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. بدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر المسيح الدجال، وفي رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال، أو أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. جمع هذا الحديث جملة من الأمور: تعوذ بالله صلوات الله وسلامه عليه منها، فتعوذ من فتنة النار ومن عذاب النار، تعوذ من فتنة النار ومن عذاب النار. والفتنة فتنة النار شيء، وعذاب النار شيء آخر. والعذاب معروف، أي ما يذوقه ويجده أهل النار في النار من صنوف العذاب. والمسلم يتعوذ بالله تبارك وتعالى من النار، ويلح على الله عز وجل أن يعيذه من النار. وإذا أعاده الله من النار أعاده منها وما فيها. ولهذا خلاف السنة أن يفصل المرء في تعوذه من النار بذكر أنواع العذاب الذي في النار، كان يقول المرء في دعاء: اللهم إني أعوذ بك من النار وحميمها وغساقها وكذا إلى آخر وسلاسلها. هذا من الاعتداء في الدعاء كما بين السلف رحمهم الله تعالى، لأنه إذا أعيذ المرء من النار أعيذ منها ومما فيها، فيكتفى بالتعوذ من النار بأن يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، ولا يفصل في الأنواع أنواع العذاب الذي في النار. عذاب النار شيء، وفتنة النار شيء آخر، ولهذا ذكرهما في تعوذه. قال: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وأعوذ بك من عذاب النار. أما العذاب فمعروف، وأما الفتنة فإنها ما يكون في النار من سؤال الملائكة لمن في النار على وجه التقريع والتوبيخ لأهل النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذا سؤال تقريع وتوبيخ، وهو فتنة. فالتعوذ بالنار يكون تعوذا من الفتنة، فتنة النار، وتعوذا بالله سبحانه وتعالى من عذابها. أيضا فيما يتعلق بالقبر، قال: ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر. من فتنة القبر ومن عذاب القبر. أما عذاب القبر فهو ما يكون في القبر من عذاب، وقد مر علينا في الباب الذي قبله أحاديث بينت ذلك. وأما فتنة القبر فما يكون فيه من فتنة، وهو سؤال الملكين الفتانين منكر ونكير للميت في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه فتنة على إثرها يكون حال المرء في قبره، إما في عذاب أو في نعيم. والله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. الفقر فيه فتنة والغنى أيضا فيه فتنة، كل منهما فتنة وكل منهما مبتلى. ولهذا ليس كل من وسع الله عليه في المال دليل على رضا الله عنه، ولا أيضا من ضيق عليه في المال دليل على عدم رضا الله عنه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا. يعني ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كما تقولون، هذا فتنة وهذا فتنة، الغنى فتنة والفقر فتنة. والذي ينجو في غناه من كان شاكرا لمولاه على فضله ومنه ونعمائه، والذي ينجو في فقره من كان صابرا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالغنى فتنة والفقر فتنة، فتعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. أما فتنة الغنى أو شر فتنة الغنى، ما يحصل شر فتنة الغنى ما يحصل لكثير من الناس مع الغنى من الأشر والبطر، جحود النعمة وكفرانها واستعمالها في مساخط الله سبحانه وتعالى. وأما شر فتنة الفقر فالمراد بالفقر الفقر المدقع الشديد الذي يؤثر على سلوكيات كثير من الناس من التسخط والجزع وسعي في تحصيل المال من وجوه خبيثة ومحرمة غير مبالين بحدود الله ومحارمه سبحانه وتعالى، فهذا شر على الإنسان. ولهذا من الناس من يكون غناه شر عليه، ومنهم من يكون غنى ومنهم من يكون فقره شر عليه، من الناس من يكون غناه شر عليه ومنهم من يكون فقره شر عليه، إلا من أعاذه الله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. ولهذا مطلوب من المسلم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من شر هاتين الفتنتين، فتنة الغنى وفتنة الفقر. قال ومن شر المسيح الدجال، وفي رواية أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. والدجال شر عظيم وخطر جسيم وفتنة عظيمة جدا، بل هي أكبر الفتن من بداية الأمر إلى قيام الساعة، أكبر الفتن وأشدها على الناس فتنة المسيح الدجال، لعظم الأمور والأهوال التي تكون وتجري على يديه، فيفتن كثير من الناس به مع كفره، ومكتوب بين عينيه كافر، وظهور علامة الضلالة عليه التي ذكرت في وصف الأنبياء له، أعور إحدى العينين، ولهذا يسمى المسيح لكون إحدى عينيه ممسوحة، لظهور هذه العلامات من شدة فتنته يؤمن خلق كثير به أنه رب العالمين، خلق كثير يؤمنون به أنه رب العالمين من شدة الفتن التي تقع على وتجري على يديه ابتلاء للعباد، حتى إنه ليمر بالقرية فيأمر أهلها بأن يتبعوه ويكونوا من أتباعه، فإن أجابوا أمر السماء أن تمطر فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت. فتنة جعلها الله سبحانه وتعالى للعباد على يد هذا الرجل، وإذا امتنعوا عن قبول دعوتهم له أمر الأرض أن تخرج كنوزها فتتبعه كنوزها، في فتن عظيمة جدا أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نصح عليه الصلاة والسلام للأمة، قال: من سمع بالدجال فلينعن لا يقرب منه، لأن القرب منه شر عظيم جدا وخطر جسيم، لا يخاطر الإنسان بنفسه ويقول أنظر أو أشاهد، بل يكون في منأى وبعد عنه صيانة لدينه وحفظا لإيمانه، ويكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى، لا يعيذك من الدجال إلا الله سبحانه وتعالى، فيكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنته. الحاصل أن في هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنة المسيح الدجال. في الرواية الثانية قال: وأعوذ بك من الكسل والهرم. الكسل معروف، وهو ما يحصل للإنسان من فتور وعدم نشاط فيخل بكثير من الواجبات الدينية حتى المصالح، مصالح الدنيوية، فالكسل مضرة على الإنسان، وينبغي للعبد أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، وينبغي أيضا أن ينشأ الصغار على التعوذ بالله من الكسل، لأن الكسل داء مؤثر جدا، إذا أصاب الصغير أو الكبير ثناه عن الخيرات وعن تحصيل المصالح الدينية والدنيوية. ولهذا حتى الصغار ينبغي أن يلقنوا في الصغر التعوذ بالله من الكسل، وخاصة في المناسبات عندما يكسل عن مهامه وعن واجباته يذكره والده أو ولي أمره بأهمية التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الكسل، لأن الكسل مضرة عظيمة جدا على الإنسان، ويفوت الكثير من مصالحه الدينية والدنيوية. وأما الهرم فهو ما يصيب الإنسان في كبره من الضعف في الحواس والقوى والفكر والعقل، ولهذا جاء أيضا في بعض الروايات التعوذ بالله من أن يرد إلى أرض العمر. قال: والمأثم والمغرم. التعوذ بالله سبحانه وتعالى من المأثم، أي من كل أمر يوجب الإثم والوقوع في الإثم والوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. والتعوذ بالله من المغرم هو التعوذ بالله عز وجل مما يقتضي الغرم، أن يكون الإنسان في ذمته أمور وحقوق للعباد. فقوله والمأثم والمغرم، المأثم يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، والمغرم يتعلق بحقوق العباد، والمغرم يتعلق بحقوق العباد، فهو تعوذ بالله سبحانه وتعالى ألا يكون في ذمة حق لله لم يوفه ولم يقم به فيبوء بالإثم، والمغرم أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يكون في ذمة حقوق للعباد، يكون غارما مدينا في ذمته للناس حقوق لا يفي بها، فيتعوذ بالله من المأثم، هذا يتعلق بحق الله، ومن المغرم، وهذا يتعلق بحقوق العباد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم، عذاب القبر، والمسيح الدجال. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب النار وشر فتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. قال: وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. قال: وأخبرنا فريابي قال حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الهقل بن زياد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وشر المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. ولهذا الحديث طرق جماعة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في هذه تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الأربع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله منها. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ منها في التشهد: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، فليتعوذ من أربع. وهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه بالتعوذ بالله جل وعلا من هذه الأربع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك في التشهد، أن يتعوذ بالله من أربع. والصحيح أن هذا من الأمور المستحبة المتأكدة التي ينبغي أن يحرص المسلم عليها في خاتمة صلاته قبل أن يسلم بعد التشهد، أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. ثم من بعد ذلك يدعو لنفسه بما شاء من الدعوات، ولا سيما الدعوات الجوامع الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من هذه الأربع في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر، أي فتنة الملكين، وعذاب النار، وشر فتنة المحيا والممات. شر فتنة المحيا، فتنة مفرد مضاف، والقاعدة عند العلماء أن المفرد إذا أضيف يعم، فمعنى قول فتنة المحيا أي من جميع الفتن التي تمر على الإنسان في حياته، تمر على الإنسان في حياته. وكذلك الفتنة في الممات، يعني عند الموت، فربما يتعرض الإنسان في أواخر حياته أو عند موته إلى أمر والعياذ بالله يبعده عن الدين ويصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن المسلم ينبغي عليه أن يكثر من التعوذ بالله عز وجل من فتنة المحيا وفتنة الممات، وشر فتنة المسيح الدجال، وهي من أشد الفتن وأعظمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. في الحديث الأول قال: ثم ليدعو لنفسه بعد بما شاء. هذا يغفل عنه كثير من المصلين، إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام، أما إن كان هو الذي يصلي صلاة نافلة وحده فإنه يسلم مباشرة إذا فرغ من التشهد، لكن إذا كان مأموما فإنه إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام، وربما بقي متململا، ولهذا بعضهم يتنحنح للإمام المرة والثنتين إشعارا له بأنه ينبغي عليه أن يبادر إلى السلام. وكثير منهم لا يعرف أن هذا من أبرك الأماكن وأفضلها لدعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته بعد هذا السجود وهذا الركوع وهذا الخضوع لله وهذا الجلوس، جلوس الوقار بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن يسلم، يستكثر من الدعاء. أحد المصلين مرة يقول لإمام المسجد: يا أخي طولت علينا التشهد، والله قرأت التشهد مرتين. يقول قرأت التشهد مرتين. من قال لك تقرأه مرتين؟ فرصتك تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم وتكثر من الدعاء وتلح على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحرى أوقات الإجابة، لأنك ركعت وسجدت وتذللت بين يدي الله عز وجل ثم جلست هذه الجلسة، جلسة الوقار والخضوع بين يدي الله، معظما لله، مثنيا عليه، شاهدا له بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ومصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت الآن في أكمل ما يكون من التهيؤ للدعاء والدخول على الله في مناجاته وسؤاله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. فهذا موطن عظيم جدا لدعاء الله، ولهذا قال: ثم ليدعو لنفسه بما شاء. في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يحرص على الاستكثار من الدعاء في صلاته قبل أن يسلم، فإنه موطن عظيم من مواطن تحري إجابة الدعاء. أورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذا دعاء عظيم وتعوذا عظيم كان يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مثل ما يحفظهم السورة من القرآن، وهذا فيه تأكيد على أهمية العناية بهذا الدعاء والمواظبة عليه بألفاظه المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك وذكر الحديث مثله. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم، هذا حديث أبي سعيد الخدري وهو بمعنى وبألفاظ الأحاديث التي قبله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال وعلم أمته أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال. نعم، يعني في هذه الأحاديث التي مرت معنا في بعضها تعوذه هو عليه الصلاة والسلام من فتنته، وفي بعضها تعليمه الأمة أن يتعوذوا بالله من فتنته. نعم. فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله العظيم منه، وقد حذر أمته في غير حديث الدجال ووصفه لهم. فينبغي للمسلمين أن يحذروه ويستعيذوا بالله من زمان يخرج فيه الدجال، فإنه زمان صعب أعاذنا الله وإياكم منه. نعم، يعني المسلم يحتاج إلى أن يعرف خطورة هذه الفتنة، وأن يقف على الأحاديث التي جاءت في هذه الفتنة، وأن يدرك عظم هذه الفتنة وخطورتها، ومن ثم أن يكون في حذر منها ومن القرب منها، وأن يكون أيضا متعوذا بالله عز وجل في أيامه ولياليه تعوذا مستمرا من فتنة المسيح الدجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي أنه قد خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. وحدثنا أيضا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان عن الحسن عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. قال الأجري رحمه الله تعالى: وقد روي أنه خلق وهو في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي يأذن الله عز وجل بخروجه. وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى دلت عليه أحاديث، سيأتي الإشارة إلى شيء منها. أورد أولا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه قد أكل الطعام ومشى في الأسواق، يعني الدجال. هذا فيه شاهد لما ذكر المصنف، لكن الإسناد ضعيف، من أجل علي بن زيد بن جدعان ضعيف، ومن أجل أيضا عنعنة الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى أحاديث أخرى في تقرير هذا المعنى، وهو أن الدجال خلق وأنه موجود في الدنيا وأنه موثق، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يدل لذلك ويشهد له. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله العظيم أن يعيذنا وذرياتنا من فتنة المسيح الدجال ومن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.